لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ربنا إلا بالإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. جزاكم الله خيرا. تكلمنا الأسبوع الماضي على قصة عيسى عليه السلام، لما أجر الله على يديه الخوارق للعادات من المعجزات والآيات القاهرات الباهرات التي تدل على صدقه، وأنه قد أرسله الله جل وعلا إلى بني إسرائيل، وأن الله تعالى نسخ به بعض الأحكام وأحل لهم بعض ما حرم عليهم، فما قابلوا هذا الإحسان وهذه الرحمة والرأفة من ربنا جل وعلا إلا بالكفران والعصيان، بل وقذفوا عيسى، بل وتكالبوا عليه وأرادوا قتله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وصلنا إلى قول الله تعالى ومكر الله والله خير الماكرين. هذه قد بينا بأنها صفة من صفات الله جل في علاه، لكن لا يتصف الله بها على الإطلاق، هي من صفات الأفعال، وأيضا هي لا يتصف الله بها جل في علاه على الإطلاق. فصفات الله أقسام ثلاثة: صفات كمال على الإطلاق، وصفات نقص على الإطلاق، وصفات كمال من وجه، وصفات نقص من وجه. أما صفات الكمال التي هي على الإطلاق فهذه يتصف الله بها جل في علاه ونصف ربنا بها، لأنها من صفات الكمال والبهاء والعظمة والجلال، كالعزة كالرحمة كأيضا كالعزة كالرحمة أيضا كالرأفة كالإحياء والإماتة، فهذه صفات كمال من كل وجه. فالصفات التي هي كمال من كل وجه يتصف الله بها جل في علاه على الإطلاق، وصفات نقص من كل وجه كالفقر وكالبخل وكالجبن وكالخيانة، نعوذ بالله من الخذلان. فهذه أيضا لا يتصف الله بها على الإطلاق، يعني لابد من نفيها عن الله جل في علاه على الإطلاق، كالتعب والإعياء. وهذا الذي أنكر الله به على اليهود على غير اليهود الذين تجرأوا على الله جل في علاه، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وأيضا النوم والسنة فهي أيضا نقص على الإطلاق، نفاها الله على نفسي عن نفسي على الإطلاق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، والنفي المطلق هذا نفي مع إثبات كمال الضد، هذا الأدب مع الله جل وعلا. والصفة الوسط بين القسمين المرتبتين هي صفات كمال من وجه ونقص من وجه، فحينما كانت نقصا نفيناها عن الله جل وعلا مع إثبات كمال الضد، وحينما كانت كمالا وصفنا بها الله جل وعلا، وهذه الكمالات كانت مع المقابلة كالاستهزاء والخداع والمكر. قال الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، لا يمكن أن يقول أن تصف الله بأنه خادع إلا في مقابلة الذين يخدعونها ويخدعون الذين أمنوا. قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم فهو يستهزئ بالمستهزئين. وفي الكيد أيضا يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وهنا قال الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، رد كيدهم إلى نحرهم، أفسدوا وأرادوا كما قال الله تعالى عن اليهود وكلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله، فهو فرد كيدهم إلى نحرهم ولم ينالوا خيرا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله، هنا يشرح الله جل وعلا كيف رد مكر الماكرين، كيف رد كيد الكائدين واستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. قال وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذه أشكلت على كثير من العلماء، ولذلك كانت التوجيهات والتفسيرات كثيرة في هذا الباب. فمنهم من قال ورجح إني متوفيك يعني مستوفي لك أجرك وأني قد أرفعك قبل وفاتك حتى تنزل إلى إلى إلى الدنيا مرة ثانية من علامات الساعة. قالوا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، قالوا متوفيك يعني رافعك تمام الرفع بالكمال غير منقوص، وهذه اللغة تحتملها، لأن العلماء علماء اللغة يقولون استوفى زيد حقه، يعني أخذه على التمام والكمال دون النقصان، فيكون المعنى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك يعني رافعك تماما على الكمال دون النقصان، لا نقص فيك ولا لأواء ولا مشقة، فأنت في رفعة ومكانة عالية في السماء عند ربنا جل في علاه مع الملائكة بمنزلة رفيعة. فهذا التفسير الأول. والتفسير الثاني وهذا حق، الأنبياء كلهم في منزلة رفيعة عند ربنا جل في علاه، لكن رفع بالجسد والروح كانت لعيسى عليه السلام. قال وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، قالوا ومتوفيك هنا بمعنى منيمك، بمعنى منيمك. هذا يعني مما رجح جمهور العلماء، يرجحون أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء وهو لم يمت، وهو لم يمت، والآية إني متوفيك، فالوفاة هنا يعني معناها النوم، منيمك ورافعك نائما حتى لا تشعر بشيء ولا لأواء ولا مشقة حتى تعلو إلى السماء. واستدل على ذلك بقول الله جل في علاه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النوم يسمى وفاة وأيضا الموت يسمى وفاة. ولذلك بعض العلماء قالوا الوفاة وفاة قبض ووفاة قبض ووفاة نوم، وقالوا أيضا وفاة استيفاء يستوفي له حقه. قال علماؤنا إني متوفيك يعني منيمك، والرابع أو الثالث الرابع قالوا إني متوفيك يعني مميتك، إني متوفيك يعني إني مميتك رافعك بعد قبض روحك. وهذه يعني إن كان قال بها بعض العلماء لكن تكون حجة لأهل للنصارى، يعني هذه تكون حجة للنصارى لأنهم قالوا إذا قلتم أما في قرآنكم قال الله تعالى إني متوفيك، وهم يعتقدون أنه صلب فمات إلى في المساء، ثم بعد ذلك قبر ليلة واحدة إلى السبت، ثم النساء العجائز التي أتينا إلى القبر قام من قبره، بعث من قبره، وقال ودليل والشاهد من القرآن إني متوفيك. والحق أنه لم يمت، عيسى عليه السلام لم يمت، بل رفعه الله جل في علاه إليه دون الموت والقتل. التفسير الأخير هو تفسير أيضا يعني يشمل القول الحق، أن في الآية تقديم وتأخير، أن في الآية تقديما وتأخيرا، وإن كان بعض العلماء يقولون الأصل عدم ذلك، الأصل عدم التقديم والتأخير، لكن كيف بلغوا إلى ذلك بالقرائن المختلفة، وهي أن معنى يعني في القراءة التفسيرية إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك. فإذا الرفع قبل الوفاة، ثم بعد ذلك النزول، النزول إلى السماء الدنيا ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما بينا، ثم بعد ذلك يتوفاه الله جل في علاه. فقالوا في الآية تقديم وتأخير، فالأصل إني رافعك وبعد ذلك متوفيك. فأولى التفسيرات بالصحة هنا التفسير الأخير، والتفسير الثاني اللي هو إني منيمك، لأن الراجح الصحيح أنه لم يمت عليه السلام، عليه من أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من علامات الساعة نزول عيسى عليه السلام، وهذا أمر لا شك فيه ولا مرية. أنا مسلم يقول كيف أنتم وابن مريم فيكم وإمامكم منكم، كيف أنتم وابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو شكنا أن ينزل عيسى ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، ولا يضع المال حتى لا يقبله أحد، فيعيشون عيشة الرغبة. ومن تمام نزول عيسى عليه السلام بأنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يقول بعدما تصطف الصفوف يقول الإمام عيسى بن مريم يقدمه فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. ومن تمام فعل عيسى عليه السلام أنه يقتل المسيح الدجال إذا رآه ينمع كما يذوب الملح في الماء. وقد استدل بعض العلماء بقول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قالوا هذا بعد نزوله من السماء، بعض أهل الكتاب عندما يرى عيسى عليه السلام يؤمن به قبل موته، لا سيما وأن الطائف الثلاثة ينتظرون المسيح، فمنهم من ينتظر المسيح الرب، ومنهم من ينتظر المسيح الذي بشر به موسى وما أتى إلى يوم الناس هذا، ومنهم من ينتظر المسيح الحق وهم أهل الإسلام الذين بشر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى السماء الدنيا، جعله الله علامة من علامات الساعة ليقتل الدجال ويقتل أيضا الخنزير ويقتل الصليب ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام. وهذه كما قلنا من أشراط الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام. فيكون التفسير الصحيح إني متوفيك يعني منيمك ورافعك إلي دون أن تتحمل المشقة ولا الكبر، وأنت يعرج بك إلى السماء، أو في التقديم والتأخير في الآية، لأن عيسى عليه السلام ينزل كما قلنا في آخر الزمان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تابعا لرسول الله حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، قال ومطهرك من الذين كفروا، هنا المسألة فيها ما فيها من اللفتات العظيمة. فالمقصد هو هنا مطهرك يعني منجيك من هؤلاء الكفرة، كأن الله تعالى يبين للناس بأن من أفعالهم من دنس أفعالهم، يعني هذه دلالة على أن الذي يكيد للأخيار الأبرار أن هذا من دنس الفعال، وأن هذا الدنس يطهر الله تعالى أهل الإيمان بإبعادهم ونجاتهم عن دنس فعال أهل الكفر، فقد تكالبوا عليه وقد تآمروا عليه وقد كادوا لقتله وصلبه، فنجاه الله تعالى وطهروا من دنس فعالهم وخبث طويتهم، فلله الحمد والمنة. قال الله تعالى ومطهرك من الذين كفروا يعني من الذين كفروا بك، لأنهم أمروا أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام الذي بشر به موسى والذي جاء مصدقا لما معهم من التوراة ومبشرا أيضا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، هذا من السنن الكونية، من السنن الكونية أن الله تعالى كتب على نفسه نصرة المؤمنين. قال الله تعالى الله ولي الذين أمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، قال الله تعالى يا ولا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال الله تعالى صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فإذا جعل الله تعالى الفتح وسماه فتحا لأهل الإيمان، فالله تعالى ينصر أهل الإيمان وهذه سنة الكونية. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه الراية ستكون خفاقة عالية إلى السماء، لا يمكن أن تنزل هذه الراية في حال من الأحوال. يمكن لهذه الأمة أن تتململ، يمكن أن تنام، يمكن أن تكون في سبات عميق، لكن لا تموت بحال من الأحوال. هذه الأمة خلقت لتتقدم الأمم بأسرهم، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم القيامة. وهذه كما قلنا من السنن الكونية، هذا أيضا من باب حسن الظن بالله جل في علاه أن الله تعالى لا يضيع عباده المؤمنين. ولو دارت عليهم الدوائر، ولو نزلت عليهم البلايا والرزايا، وإن الله تعالى جعل الأيام دول، ولو كانت الدولة لأهل الكفر، فإن حين أهل الإيمان وقيام أهل الإيمان وأيضا تقدم أهل الإيمان سيحين يوما ما، لأن هذا من قضاء الرحمن سبحانه جل في علاه، فهي من السنن الكونية. وإذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وهذه أيضا من المنن العظيمة من الله على عباده، على عيسى وعلى من آمن معه. ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق. هذه رفعة أيضا للنبي، كلما كانت الرفعة لأتباع النبي فهي رفعة للنبي. وقد ضربنا مثلا لذلك وقلنا: كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي. فكل رفعة لهذه الأمة كانت في رفعة للنبي. أما رأيت أن النبي قال: تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، والنبي يقول: رأيت النبي وليس معه إلا الرجل، والنبي معه الرجلان، ووجد الرهط، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يرى ويتفاخر بأنه أكثر الناس تبعا لأبي هو وأمي. وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هنا اختلف العلماء في قوله جل في علاه: وجعلوا الذين اتبعوك، يقصد النصارى خاصة أم يقصد كل من آمن بعيسى فيدخل في ذلك الإسلام، أهل الإسلام والحق أن يدخل في ذلك أهل الإسلام؟ فالعلماء يقولون هذه المسألة متتبعة، فالنصارى الذين اتبعوا عيسى جعلهم الله فوق اليهود، ولو كان ادعاء لا اتباعا حقيقيا، ولو كان ادعاء وقالوا نحن اتباع المسيح، الله جعلهم وجعل ملكهم وقوتهم وجبروتهم فوق الذين المغضوب عليهم. ولذلك انت ترى ملك الروم الى يوم الناس هذا هم الذين يعلون اليهود، فاليهود اخفت منهم وانزل منهم مكانة. فقال العلماء: النصارى يكونون فوق اليهود، والمسلمون يكونون فوق هؤلاء وفوق هؤلاء، والمسلمون يكونون فوق هؤلاء وهؤلاء بقول الله جل وعلا: وجعلوا الذين اتبعوه، فإننا قد اتبعناه، نتبعه في آخر الزمان، واتبعناه بالإيمان بهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأمرنا أن نؤمن بعيسى، وقد أمرنا الله في كتابه. وقد وصف المؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته أكملوا وكتبه وإيش ورسل، يبقى الرسل يدخل فيها عيسى عليه السلام. كذبت نوح المرسلين، من لم يؤمن بعيسى كفر بكل الرسل، بمحمد وبكل الرسل. هذا بالنسبة للكلام على فوقية أهل الإسلام على الكفرة الذين هم من أهل الكتاب. وقيل بل المقصود بهؤلاء هم أهل الكتاب الذين أمنوا، فهم فوق هؤلاء، وهم أيضا مع أهل الإسلام فوق هؤلاء. لا سيما أن المسلم قال: له أجره مرتين، ثلاثة أصناف، كل منهم له الأجر مرتين، يعني يؤجر مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل الذي العبد الذي أدى حق ربي وحق سيده، وذكر الأمة التي اعتقها سيدها ورباها وأحسن تربيتها ثم تزوجها، جعل اعتاقها مهرها اعتاقها وتزوجها، فله الأجر مرتين. وأيضا الثالث الرجل الذي آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يضربون مثلا لذلك بعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. فقال الله جل وعلا: وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، فوقية هنا الآن، فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم وهذه إلى يوم القيامة من المبشرات العظيمة، أنه لا يمكن أن تزول الدنيا ولا يمكن أن تقوم الساعة إلا وراية المسلمين خفاق عليها إلى السماء. اللهم اجعلها كذلك يا رب العالمين، اللهم اجعلها كذلك. ووالله ما ارتفع الباطل إلا ليرتفع الحق، ووالله ما قدر الله ارتفاع الباطل إلا لارتفاع الحق، والبصير هو الذي يعلم ذلك من سنن الله الكونية. ثم قال الله جل في علاه: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قبل هذا يعني نلتفت إلى مسألة مهمة في قول الله جل في علاه: رافعك، رافعك دلالة على علو الله جل في علاه، وهذه رد على من يقول أنه لا جهة في وجود الله جل في علاه. لا هذه دلالة واضحة جدا على علو الله لا سيما وأنه مرفوع عيسى عليه السلام مع الملائكة في السماء والله تعالى فوق السماء كما قال الله تعالى الرحمن على عرش استوى وقال الله تعالى في علاه أأمنتم من في السماء يعني على السماء وقال ابن مسعود والحديث له حكم الرفع قال وبين كل سماء وسماء إلى مسيرة 50,000 سنة إلى أن قال وفوق ذلك فوق الماء العرش والله فوق ذلك ويعلم ما أنتم عليه سبحانه جل في علاه. فهنا ورافعك دلالة واضحة جدا على علو الله وهذا مرتكز في قلوب اعتقاد في اعتقاد قلوب اعتقاد في قلوب أهل السنة والجماعة دون أهل البدعة والضلال. قال ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم ثم إلي مرجعكم وهذا أمر قد كتبه الله جل في علاه الرد والرجوع إلى الله ليحاسب من أحسن بإحسانه ومن أساء بإساءته. قال الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده وكما قال الإنسان تحشرون حفاة عراة غرلا. فقال الله جل في علاه ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. على ما كانوا يختلفون فعيسى عليه السلام فاليهود قذفوه والنصارى قالوا فيه أنه إله أو ابن إله نعوذ بالله من الخذلان. وأما أهل الإسلام فجعلهم الله وسط بين الغلاة وبين الجفاة فقالوا هو عبد الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ابن أمتي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق وأن النار حق دخل الجنة على ما كان من العمل أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قال فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. النزاع ينفض يوم القيامة يظهر أصحاب الحق وأصحاب الباطل كما يقرعهم الله جل في علاه في الحديث الطويل حديث الشفاعة يقول لأهل الكتاب من تنتظرون يقولون ننتظر ربنا يذكرون عزيرا ويذكرون عيسى فيقول الله جل في علاه كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ثم يزجون جميعا في نار جهنم يتساقطون فيها نعوذ بالله من الخذلان. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. الله جل وعلا بيّن أنه خلق الخلق وقسمهم إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير ويبين ذلك. فأما الذين كفروا بالرسل وكفروا بآيات الله جل وعلا وأرادوا أن يفرقوا بين الله وبين رسله فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. إذن العذاب ليس في الآخرة فقط بل الذين كفروا فإن لهم المتعة القليلة في الدنيا وقد خسروا الدنيا والآخرة ولهم العذاب الشديد والنكال الأليم في الدنيا. أما في الدنيا فبالخزان وبالحرب عليهم وأيضا بالسبي وبالجزية كما حدث مع يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. أما قال سنة في مسألة خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين الله أكبر خربت خيبر. وأيضا في بني قريظة لما قال سعد بن معاذ اللهم يعني لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة وهم كانوا يتوسمون فيها أن النجاة بيده هو فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ وكان قد رمي في إكحاله وكان على مشارف الموت. فقال بعدما نزلوا على حكمه فقال تقبلون بحكمي قالوا نعم ثم أشار بأدب الجم ناحية النسلم ومن معه قالوا هؤلاء يقبلون بحكمه ما أراد أن يقول النسلم تقبل بحكمه حتى يكون متأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اللهم نعم. فقال تقتل المقاتلة وأيضا وتسبى الزراري وتخذ الأموال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فرحا متهللا قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. فالله تعالى نكل بهم. وأيضا القصة الطريفة التي يعني دائما تتداول عن الحافظ ابن حجر لما كان يسير وكان من القضاة كان عالما حريرا ورجلا زاهدا معروف الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ والمجتهدين صاحب فتح الباري مر بالكوكبة ونظر إليه يهودي فاستوقفه في الطريق فقال أما قال نبيكم إن الجنة إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فقال نعم. وكان اليهودي يعمل بقالا فالتف الفقر حوله وحول عنقه فما عاش لا في دنيا ولا هو يتمنى آخرة. قال فكيف تطبق هذا الحديث على نفسك وعليها يعني أنت الآن تسير في كوكبة هائلة وعظمة والناس حولك يشيدون بك وأنا ما أنا فيه من الفقر المدجع والمدقع وما أنا فيه من الوبال والنكال. فقال له الحافظ ابن حجر قال ما أنا فيه بالنسبة ما لي عند الله في الآخرة كسجن وما أنت فيه بما لك عند الله جل وعلا في الآخرة كإيش كجنة. فأسلم الرجل أسلم الرجل من بلاغة الحافظ لما بين له القياس في هذا الباب. حقا أنت في الزيت وفي الفقر الذي أنت فيه كيف ستكون في نار تلظى؟ أنت لا يمكن بحال من الأحوال أن يعني تستوعب ما أنت فيه. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وما أنت فيه من الدنيا لو ملكت الدنيا بأسرها فإن أدنى أهل الجنة نعيما في الجنة أدنى أهل الجنة نعيما له 10 أمثال ما في الدنيا، فلا تساوي شيئا. منديل سعد أفضل من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإخلاص والثبات والتوحيد. فقال فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا كما قلنا من الذلة والمهانة والتقريع والتوبيخ بالحبس وبالطرد وأيضا بالسبي وبالجزية بضرب الجزية عليهم لأن فيها الصغار كما سليمان وفد نجان ضرب عليهم الجزية. والله جعل يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أن يد وهم صاغرون. لما عزوا على أحكام الله وعلى أن يذلوا لله جل في علاه أذلهم الله للشيطان وأذلهم لعباد الرحمن سبحانه جل في علاه. فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ومن ينصره من الله جل في علاه؟ من كان الله عليه من كان الله معه فمن عليه، ولكن من كان الله عليه فمن معه. ومن أرضى الله على سخط الله أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله أسخط الله وأسخط عليه الناس، نعوذ بالله من الخذلان. وأما الذين آمنوا هذا كما قلنا دلالة على أن القرآن مثاني، فلما ذكر الفريق اللي في السعير يذكر الفريق الذين في الجنة. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا إيمان بلا عمل صالح، على ما قال المرجئة أنه الإيمان بلا عمل يصح وهذا خطأ بين، بل هو من البطلان بمكان وهو من قول أهل العصيان لا من قول أهل الإيمان. فالإيمان لابد له من عمل كما قال الحسن البصري ويرونه مرفوعا موضوعا، هو على الحسن البصري مقطوع قال الإيمان ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان شيء وقر في القلب وصدقه العمل. صدق لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا لابد أن تنضح، لابد أن تنضح، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. لا يمكن أن ترى في القلب إيمان دون العمل. أما من يقول قلبي أبيض وما هنا ما دام يقر بربوبية الله جل في علاه ينتهي الأمر عند ربي، هذه لا نجاة فيها، لا بد من العمل، لأن من زعم شيئا لا بد أن يبرهن عليه. وبرهان الإيمان الأعمال الصالحة، لا تجد الإيمان خلا عن الأعمال الصالحة في آية من آيات كتاب الله في كتاب الله جل في علاه. لا بد من قرن اقتران الإيمان بالأعمال الصالحة. وأما الذين آمنوا وترجموا ذلك واقعا، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. ولنعم الوفاء سبحانه وجل في علاه، ولنعم الوفاء فإن الله جل في علاه وعد وكتب على نفسه فضلا وتكرما وجودا وعطاء ورحمة من الله جل في علاه. لذلك يقول سلم المعاذ وأما تدري حق العباد على الله، حق أحقه الله على نفسه رحمة وكرما، كما قال كتب الله على نفسه، قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا هو عند عرشه على عرشه عنده على عرشه رحمتي سبقت غضبي. فهنا لما يقول وحق العباد على الله، حق أحقه الله على نفسه ردا على أهل البدع والضلال من المعتزلة من غير المعتزلة الأجريين الذين يقولون هذا واجب على الله، نحو أنا حاشا لله، ما بكم من نعمة فمن الله، فمن رجل خيرا فليحمد الله ومن رجل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال فيوفيهم أجورهم فلا يخشى أحد على حسناته، فإن الله جعل يحصيها وإن الله جعل يجازي عليها، بل يعطيه الحسن بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة من فضله وكرمه. قال فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. هذه فيها دلالة واضحة جدا لمسائل عزيزة، منها أولا أن الظلم من أبغض الأعمال إلى الله جل في علاه. فالظلم لا يحبه الله جل في علاه، والظلم لا يتركه الله جل في علاه، حتى ولو كان الظلم الذي وقع على كافر، وحتى لو كان من أتقى أهل الأرض قد ظلم أفجر أهل الأرض، فإن الله ينتصر لأفجر أهل الأرض من أتقى أهل الأرض، لأن الله لا يرتضي بالظلم بحال من الأحوال، وهو القادر عليه فحرمه على نفسه، عندما قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والظلم أقسام ثلاثة، الظلم الأكبر والظلم الأصغر والظلم الوسط. الظلم الأكبر هو ظلم العبد بينه وبين ربه في التوحيد، وهو أن يشرك بالله جل في علاه، أن يضع العبادة في غير موضعها، فأن يتعبد غير الله جل في علاه، أو يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. فهذا هو الظلم الأكبر الذي قال فيه الله جل في علاه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بشرك بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون كما قال الله جل في علاه يا بني عندما قال الحكيم نقل لنا قول الحكيم لابنه قال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم هؤلاء ابغض الخلق عند الله جل في علاه الذين اشركوا وظلموا هذا الظلم الاعظم وهو بالشرك بالله جل في علاه ابغض الخلق لله جل في علاه هؤلاء لا يحبهم الله جل في علاه قط ولا بحاله ولا بشيء الا ان تابوا وابوا الى ربهم جل في علاه الظلم الاخر هو الظلم الوسط هو ظلم العبد لنفسه او ظلم العبد لغيره ظلم العبد لنفسه بالكبائر او ظلم العبد لغيره وان الله جل في علاه في ظلم العبد لنفسه هو اقرب الى المغفره منه الى العذاب اما في ظلمه لغيره فهو لا يترك ابدا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوه المظلوم ولو كان فاجرا وفي روايه اعظم من ذلك دليلا اتقوا دعوه المظلوم ولو كان كافرا فان الله جل وعلا اقسم بعزته قال وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين وقلنا لو كان هذا المظلوم لو كان اكفر اهل الارض وكان الظالم اتقى اهل الارض ينتقم الله من اتقى اهل الارض من اجل المظلوم لان الله جل وعلا لا يرتضي بالظلم ان الله لا يظلم الناس شيئا ان الله لا يظلم مثقال ذره يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما واللفه الثانيه في هذه الايه العظيمه والله لا يحب الظالمين بينا وطبعا احنا هنا يقصد بها الظلم الاكبر عممنا الايه لان السياق وان كان السياق مقيد لكن مع تعميم الايه اولى في الظلم اللي هو الظلم للنفس وظلم للغير وظلم العبد بينه وبين ربه جل في علاه بالشرك لكن هذه سياق الايه يثبت ان المقصود من الظلم هو ايه امده ممتاز السياق على ايش على الذين كفروا لذلك قال الله يحب الظالمين هو يوفي اهل الايمان ويعاقب ايش اهل الكفران فالكلام والسياق على اهل الظلم الاكبر وهو الكفر قال والله لا يحب الظالمين هذا فيه اثبات المحبه لله جل في علاه لما اثبت لان الله لا يحب من هذه صفته الظالم فاذا هو يحب الايش العدل المؤمن التقي البار وهذا من باب اثبات الصفه بالمفهوم وهذا من باب اثبات الصفه بالمفهوم وان كان قد عرف فيها كثير من العلماء والصحيح الراجح ان نقول السياق محكم فيها السياق محكم في هذا والا فالمفهوم مراد ايضا المفهوم مراد ايضا فوالله لا قال والله لا يحب الظالمين اذا فالله يحب ايش المتقين ال ال ال ال ال فاما القاسطون فكانوا جهنم حطبا قال ان الله يحب المقسطين اهل العدل فاذا هذه دلاله واضحه جدا على اثبات صفه المحبه لله جل في علاه فكما استنبط الشافعي في قول الله جل في علاه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ ايش قال لما حجبهم في الغضب اذا ايش يرونه في الرضا فالحق اننا نثبت ذلك بالمفهوم والله لا يحب الظالمين هذا اثبات لصفه المحبه لله جل في علاه واما اثبات هذه الصفه فبالكتاب والسنه واجماع السنه كان هذا المفهوم نثبته بها فعندنا ما يغنينا بايش بالكتاب صحيح ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله يحب المقسطين وايضا في الحديث اذا احب الله عبدا نادى في السماء ان يجب ان يحبه فلانا وبالاجماع ان هذه صفه لله في علاه من صفات الافعال والله لا يحب الظالمين ذلك الذي قد سبق من الكلام على الايات والمعجزات التي اجراها الله على يد عيسى وانه جاء بالكتاب المقدس وانه اباح لهم ما حرم عليهم بعض ما حرم عليهم قال ذلك الذي قصصنا عليك ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الايات من ايات القران والذكر الحكيم والذكر هنا معنى القران يبقى هذا تخصيص وبعده تعميم للشموليه ذلك نتلوه عليك من الايات من ايات الله جل في علاه او تقول من الايات عن المعجزات التي سبقت كانت على يد عيسى عليه السلام احيا الموتى باذن الله والطير اطار باذن الله احياه واطار باذن الله نفخ فيه فكان روح طائرا باذن الله وابرأ الاكمه والابرص باذن الله فذلك الايات او هذه الايات قال الله تعالى ذلك نتلو عليك من الايات المعجزات والذكر الحكيم يعني ونتلو عليك الذكر الحكيم وهو الكتاب او نقول ذلك نتلوه عليك من الايات المتلوه من كتاب الله جل في علاه والذكر الحكيم عام بعد خاص دلاله على الشموليه يعني هذه الايات اللي بالكتاب هي من من من من, من القران قال والذكر هو كتاب الله جل في علاه كما قال الله جل في علاه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون والذكر الحكيم ووصفه بانه حكيم وحكيم هنا فعيل بمعنى فاعل وبمعنى ايش مفعول فهو فاعل يعني حاكم، فكتاب الله حاكم لا محكوم عليه. ولذلك قال الله تعالى: إذا قضى الله أمرا ما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله أمرا إذا قضى الله رسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله جل في علاه: ألا له الخلق والأمر، فالتشريع لله، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال الله تعالى منكرا: أفحكم الجاهلية يبغون. وقال الله جل في علاه مبين أن من صفات المنافقين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا تراهم يعرضون. بين الله تعالى في غير موضع من كتابه في حال المنافقين. يبقى إذن هو حاكم لأن شرع الله جل وعلا غالب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا هو محكم، هو محكم لأنه ما فيه خلل وليس فيه أدنى يعني خلل. قد قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. قال العلماء: سبب نزول هذه الآية جاء وفد نجران للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما لنا نراك تسب صاحبنا على عيسى عليه السلام. فقال لهم السلام بحلم وبأدب ورفق، لأنه يدعوهم إلى الله جل في علاه: ادعوا على سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: وماذا أقول؟ ما الذي يعني ادعيتم بأني أشتم صاحبكم؟ قال: وماذا أقول؟ قال: تقول هو عبد. قال: نعم، وما زلت أقول إنه إيش؟ عبد الله ورسوله. هو الذي قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمتي ورسول وابن أمتي وكلمته ألقاها إلى مريم، من آخر الحديث. قال: وما زلت أقول بذلك هو عبد الله. قالوا: كيف يكون عبدا، أو قالوا: كيف يكون إنسانا بلا أب؟ كيف؟ فأنزل الله جل في علاه: إن مثل عيسى عند الله كمثل إيش؟ آدم. وهذا من باب أولى، يعني إذا كنتم تقرون بمخلوق بلا أب ولا أم، فإقراركم بمخلوق من أم بلا أب من باب أولى. هذا من باب أولى، الحجة تلزمكم هنا، أنتم تخصمون بهذا لأنكم أقررتم بأن آدم مخلوق لله جل في علاه وهو من غير إيش؟ من غير أب ولا أم. فعيسى أولى بالإقرار لأنه ولد من أم. فلذلك قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. طبعا أهل الأصول قد احتجوا بهذه الآية على صحة القياس، وإن كان بعض أهل اللغة وغيرهم نازعوه وقالوا: كيف ذلك ولا يصح القياس، وهذا غلط فاحش، وأين العلة في ذلك، وأين آدم وأين عيسى. فالفارق أن هذا ولد وهذا والد، وهذا كان في بطن أمي والآخر لم يكن كذلك، فهذا لا يصح أن يكون تمثيلا للقياس. والصحيح الراجح لو دققت النظر هو صحيح للقياس، لأن هنا العلة الجامعة بين عيسى وبين آدم إيش يا شطار؟ الخلق صحيح الله خلقه، فهذا التعليل هو الجامع بين عيسى وبين آدم أن الله جعله خلقه، فهو في بطن أمه دون تخصيب البويضة خلقه الله جل في علاه، والآخر من تراب خلقه الله جل في علاه. قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم عليهما السلام كمثل آدم خلقه من تراب. هنا لفتة أخرى، قال علماء هنا: خلقه من تراب، هذه رفعة كبيرة لآدم، على أن الشيطان اللعين الطريد وجدها منقصة في حق آدم. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالحق كل الحق أن هذه من الرفعة العظيمة لآدم أنه خلقه الله من تراب لأمور كثيرة. الأمر الأول لأنه خلقه من التراب، فالتراب إلى الأرض بالتصاق فيكون فيه التواضع، ومن تواضع لله رفع. ولذلك الإنسان يقول: أوحي إلي أن تواضعوا، فإن من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا، ومن تواضع لله رفعه. وقالوا أيضا العلة الثانية والحكمة الثانية أنه خلقه من تراب، أن التراب يستر ما تحته، فالعبد الذي حقا كآدم يستر ما يرى من عيبه، ينشر الخير ويستر العيب. فقال: من تراب أيضا أنه يكون ساترا، يعني التراب يكون سيتخذ ساترا ترابا، فقال: هذا أيضا من الدلالة الواضحة على التراب. وأيضا خلقه من تراب أن فيه الرصانة، الطين فيه رصانة، والنار فيه إيش؟ خفة، فيها الخفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يعني حسنه بعض المعاصرين: التأني من الله والعجلة من إيش؟ من الشيطان. فقالوا: والطرف فيه الرصانة، إلى غير ذلك من الحكم، لأن الله تعالى خلق آدم من تراب. قال: خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هيأه الله تعالى ونفخ فيه من روحي ثم قال له كن فيكون. إذن عيسى عليه السلام كان بكلمة كن وليس هو كن. قال الله تعالى ثم خلقه من تراب ثم قال، هذا فعل الله، القول هنا من الله جل وعلا، قال له كن فكان، قال ثم قال له كن فيكون. سبحانه جل في علاه دلالة أن الله قادر أن يفعل ذلك بآدم وبعيسى وبحواء، لأن حواء أيضا من غير إيش، بأب من غير من غيرهم، وهذا من عظيم قدرة الله جل في علاه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، هذا الحق من ربك جل في علاه، وإن الله لا يقول إلا الحق وإلا الصدق، وإن الله جل في علاه كلامه حق ووعده حق وكلامه صدق وعاد صدق. قال الحق من ربك الذي أتاك من مثل عيسى أنه كآدم، هذا هو الحق، وأما ما يزعمون فهو الباطل، أنهم قالوا بأنه إله إله وأن الله جعل حل في مريم أو الأقانيم الثلاثة، فهذا الذي يزعمون زورا وكذبا وبطلانا، سيجدون ذلك عند ربهم يوم القيامة. قال الحق من ربك، وانظر أنه قال ما قال الحق من الله، قال الحق من ربك، لأن هذا الذي يحدث من عظيم قدرة الله، أن خلق آدم من غير أب وأم، وأن خلق عيسى بأم من غير أب، وخلق حواء من غير أم وخلقها من أب. قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الكثير من المحققين المفسرين يقولون هذا خطاب للأمة لا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخطاب للأمة لا للنبي صلى الله عليه وسلم، في قوله فلا تكن من الممترين، الشك والريب لا يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تكن من الشاكين. قل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق المصدق المصدق بأبي هو وأمي، فقالوا هذا الخطاب لأمتي، يعني لا تكونوا من الشاكين في أمر عيسى، ولو جاءكم من جاءكم بهذا البطلان يزعمون أنه إله أو ابن إله، فهو كآدم، هو كآدم، كمثل آدم، كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فالغرض المقصود قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وهذا خلاف للظاهر، والصحيح أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخطاب لما يقال لرجل أنت تعتقد يقينا أنه لا يمكن أن يدخله ولا يساوره الشك 1% كما يقولون، لا يدخل الشك بحمل الأحوال، فهذه إن كان الخطاب له فلا أن يكون هذا الخطاب لأمته من بابه، فيكون هذا أبلغ في التأثير. يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يساوره الشك بحال، وأنه يصدق الله جل في علاه، وأنه على يقين تام كما قال ولكن ليطمئن قلبي، على يقين تام، فيقول له لا تكن من الممترين، هذا من باب أولى أن يكون الخطاب لأمتي فلا تكونوا كذلك. الحق من ربك الذي سبق هذا من خلق آدم، وأن عيسى مثل آدم، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك، من جاءك يجادل بالباطل، يغالب المغالبة الباطلة كإخوان الكهنة، قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وهذا العلم الحق البين بأن عيسى مثل آدم، من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هنا هذه المباهلة، هذه السنة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حتى أتى يعني عن الصحابة عن التابعين المباهلة كما سنبين، فإن هذه سنة ماضية. لما أنكر النصارى أنكروا أن يكون عيسى عليه السلام عبدا، وقد لقبوه بالرب وبالإله، قال لهم صلى الله عليه وسلم الحق بأن عيسى كآدم عند الله جل في علاه، فقال الله جل في علاه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. هو جاءه من العلم وهم يعلمون ذلك، في كثير منهم يعلمون ذلك ويعلمون أن محمد الحق وأنه مرسل من قبل ربه وأن ما جاء به الحق، ومما جاء به أن عيسى ليس بإله ولا ابن إله، أن عيسى عبد ورسول. فقال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا. قال في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحسن والحسين، ندعو أبناءنا، قصد بها الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهما سيدا شباب أهل الجنة. قال أبناءنا وأبناءكم ونساءنا، يقصد بذلك فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، ونساءكم وأنفسنا، قالوا أنفسنا هنا يقصد بها علي، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه ليست ببعيد، قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم. ففي غير ما موضع من الآيات يذكر النفس بأنها على الأخ المسلم، فقال وأنفسنا، يقصد بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طال ابن عباس بن سلم أتى بفاطمة وأتى بالحسن والحسين وبعلي وأراد لهم المباهلة والتضرع لله جل في علاه والدعاء باللعنة على من يكذب في عيسى، فخاصمهم في عيسى وأراد المباهلة على عيسى. وأصل المباهلة هو أن يدعو الله جل في علاه أن اللعنة تنزل على من كذب في هذا الأمر، الصادق ينجو والكاذب تنزل عليه وتحل عليه لعنة الله جل في علاه. ورد في بعض الروايات الضعيفة يستأنس بها، ورد أيضا في بعض الروايات الصحيحة بأن وفد نجران فيهم أسقف من نجران وكان رجلا قصيصا ماهرا نظر فقال اعلموا، ثم قالوا يا رسول الله بعدما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم المباهلة قالوا انظرنا يا رسول الله، فذهبوا فاجتمعوا فقال لهم والله إنكم لتعلمون أنه نبي. انظر هذا يعني المسألة كما مكشوفة عندهم إنه لنبي وإنكم لا تعلمون ما باهل أحد نبيا قط وإيش وعاش منهم أحد، يعني الهلك استنزل استنزل. وقد ورد يعني في رواية فيها رجل متروك قال لو باهلوا لمسخهم الله قردة وخنازير ولا أضرم النار في الوادي ولا أهلكهم الله جل في علاه، بل أهلك نجران وأهل نجران حتى الطير على الشجر، حتى الطير على الشجر. وإن لم يكن صحيحا لكن المعنى صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاءه مستجاب، فقال لهم الأسقف هذا قال والله إنكم لتعلمون أنه نبي فلا تباهلوه، فإن باهلتموه فالهلك الهلك ولكن صالحوا. فرجعوا إلى النبي وقالوا لا نباهلك، ثم قال إذن الحرب، قالوا لا طاقة لنا بقتال العرب، فمرنا بأمر فصالحوه على الجزية ورضي النبي صلى الله عليه وسلم منهم بالجزية. قال الله جل وعلا فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بعضهم قال المباهلة خاصة بالنبي وهذا خطأ مبين، بل هذه المباهلة يعني عامة وتتعدى لغيرها. قد ورد بسنة صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قد خالفه بعض التابعين في مسألة فقهية في فروع المسائل لا في أصول المسائل، فقال أباهلك فأمره بالمباهلة. وأيضا ورد عن الأوزاعي أنه خالف الثوري وخالف الثوري الأوزاعي في مسألة رفع اليدين فقال أباهلك على ذلك. فهذه سنة متبعة بين العلماء والفقهاء في مسألة المباهلة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أنفسنا كما قلنا هي هذه الآية لها دلالة على فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال فنجعل لعنة الله على الكاذبين يعني ندعو عليه باللعنة. وهنا لعن المعين كما قلنا لا يجوز، لكن هذه مباهلة لأن الذي يتجاسر ويتجرأ على الله جل في علاه يستحق ذلك. واللعنة معناها الطرد من رحمة الله جل في علاه، لا عودة، الطرد من رحمة الله جل في علاه، لا سيما أنه يكذب الله ويكذب رسوله فاستحق اللعن. لكن لا يستدل بمثل هذه الآية على لعن المعين بحال من الأحوال، لا سيما عندنا آيات محكمات في لعن المعين وأن الله جل وعلا أبى على رسوله ذلك عندما قال اللهم لعن فلان وفلان، فأنزل الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنجعل لعنة الله على الكاذبين، والكذب هو من أعظم الخلق التي الخلق المذموم الأخلاقيات المذمومة التي ينأى عنها المؤمن والمسلم. فالكذب لا يوافق الإيمان بحال من الأحوال، لأن الكذب من صفة الخائنين من صفة المنافقين، والصدق من صفات المؤمنين. أما رأيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المرء يكذب ويتحرى، إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فالكذب من أذم الصفات، لذلك ما كتب على النبي أن يكذب بحال من الأحوال حتى ولو بالعين، كذب العين بلسان الحال. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء عثمان بن عفان مع عبد الله بن صرح الذي ارتد وقال كنت أكتب الواحد النبي صلى الله عليه وسلم كذبا على رسول الله، فجاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم يرفض يقبض يده ما يبايعه، وعثمان يقول ابن عمك جاءك يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت بعيد عنه ما يريد أن يبايعه، حتى ألح عليه عثمان فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أليس منكم رجل رشيد؟ لا ما أصحابه. قال أليس منكم رجل رشيد؟ أما رأيتموني وأنا أقبض يدي عنه، يعني ما قام أحدكم فقتله؟ قالوا يا رسول الله لو طرفت لنا بعينك، قال ما كان لنبي أن يكون له خائنة عين. لذلك في حديث فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة وإيش والكذب. الكذب ليس من صفات المؤمنين بحال من الأحوال، بل الكذب والخداع من صفات المنافقين، نعوذ بالله من الخذلان. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين واجعلنا من الصادقين. إن هذا الذي قلناه لك بأن عيسى كآدم وأن من حجك فيه لابد أن تباهله، إن هذا لهو القصص الحق، وأن الآيات التي أتاها الله تعالى لعيسى عليه السلام كل ذلك حق، وأن الله تعالى هو الذي أوحى إليك ذلك، وأنه ليس بلسان أعجمي وليس هذا من وحي الشيطان بل هو من وحي الرحمن سبحانه جل في علاه، إن هذا لهو القصص الحق. وما من إله إلا الله، والحق كل الحق، قضية الكون الكبرى هو أنه ما من إله إلا الله، والنزاع العظيم بين أهل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان على هذه القضية العظيمة قضية التوحيد. وما من إله إلا الله، ما قال وما من رب إلا الله، لأن الجميع يتفقون على ذلك، ما من رب إلا الله، ما من خالق إلا الله، ما من رازق إلا الله، لكن قال ما من إله إلا الله، لأن النزاع كل النزاع في هذا في الإلهية الذي فيه كما قلنا القتال المرير. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب، لكن في الربوبية يقولون جميعا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فالربوبية هم يقولون بها. لذلك قال الله تعالى القضية الحق والقصد الحق، ما من إله إلا الله. إذن فعيسى ليس بإله وليس ابن إله، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، مؤكد بالله إن الله لهو العزيز الحكيم، هو العزيز سبحانه جل في علاه، قدير قادر مقتدر، جبروت الله جل في علاه قد ظهر في عجيب قدرة الله جل وعلا في المعجزات والآيات البهيرة القاهرة التي منحها لآية لعيسى عليه السلام. إذن عزيز هنا ليبين قدرة الله جل في علاه على أن الله أجرى على يد عيسى أنه أحيا الموتى بإذن الله، أنه الله جعل أجرى شفاء المرضى على يده بإذن الله، وأن الله جعل أتى له بهذه المعجزات العظيمة بيانا لمصداقية عيسى عليه السلام أنه مرسل من قبل ربه جل في علاه. العزيز الحكيم وهو الحكيم سبحانه يضع الشيء فيه موضوعه. إذا نقول هذه تلمح لك أو تشير إليك إلى أن وفد نجران كانوا من الجحود بمكان وكانوا من الكفران بمكان، وقد بين الله جل في علاه لهم الآيات الباهرة القاهرة، ومع ذلك قد اتبعوا الشيطان واتبعوا الأهواء إما للرياسة وإما للوجاهة وإما للدنيا، أثاروا الدنيا على الآخرة. لذلك قال الله جل وعلا فمن حكمة الله أضلهم الله على علم، من حكمة الله أن الله أضلهم على علم، وهذه الدلالة بينة واضحة بأن الله أظهر لهم الآية بأن السلام أعجزهم بأن قال أباهلكم، لو أنتم على دين الحق، لو أنتم على كلام فيه صدق، المباهلة فرفضوا وعلموا أنهم ليسوا على الحق. هذا بيان من الله، فلذلك أنه يقول واعلم أن ربك حكيم، ما ظلمهم في شيء، لكنهم بعدما استبانت لهم الطرق وبعدما استبانت لهم الآيات القاهرة الباهرة جحدوا بها وجحدوا بها واستقامت أنفسهم. فمن حكمة الله أن يضل الضالين، ولا يهلك على الله إلا هالك. لذلك قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، حقت عليه الضلالة بعدما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.